الذي اعتاد على السجائر 20-30 سنة ما يقوى على تركها، وهذه الحقيقة. فلهذا يجب علينا أن نتوب على الفور. زلت القدم فقلت كلمة باطلة، نظرت نظرة سيئة، تحركت حركة غير صالحة، أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، وأنا عازم على أن لا أعود، فيمحى ذلك الأثر بإذن الله ويزول. هذه هي هداية الرب لعباده المؤمنين.